أخلاق الذين يريدون يعني بالقرآن الدنيا ولا يريدون به وجه الله، ساق لنا الأدلة الدالة على ذلك، يعني لما ذكر صفات هؤلاء ساق لنا الأدلة الدالة على ذلك. فمن أشهرها حديث عمر رضي الله عنه، أو قول عمر رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان ها هنا بآخرة، يعني يقول في آخر وقتنا، وهذا عمر توفي كم سنة 23 من الهجرة، يقول هذا الكلام، يقول في آخر وقته خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم. وقد وجد في زمن عمر وما وجد بعد عمر، وكل هذا يدل على أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات كانوا قد ظهروا في ذلك الوقت. فما بالك كما قال المؤلف، قال فما ظنك بهم اليوم، ونحن نقول فما ظنك بهم في هذا الزمان الآن، لا شك أن شرهم كثير لا كثرهم الله. فقال هنا أيضا من يعني الآثار التي ذكرها هنا، قال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح. والمراد بالقدح هنا هي السهم، إقامة السهم إقامة سليمة، فيقول كما يقام الأسهم تقام إقامة سليمة، فكذلك يقرأ القرآن ويقيم حروفه إقامة دقيقة. قال يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون العاجلة ولا يطلبون الآخرة، ويتقنون قراءته ويضبطون قراءته ولكن لا يعملون به. قال هنا أيضا قال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، هذا القدح السهم، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يطلبون أجر الدنيا. جاء عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، يعني ينتشر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاضوا بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا، يقول نحن نقرأ القرآن في أحسن منا في أفضل منا، فمن أقرأ منا فمن أعلم منا. ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير، قالوا لا، قال فأولئك منكم أي من جنسكم من المؤمنين، وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. فيحذر الإنسان كما ذكر هنا أن يتصف بهذه الصفات، هذه الصفات. قال وكلها آثار ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشربون الماء، يعني سرعة قراءتهم دون تدبر وتأمل. قال ولا يتجاوز تراقيهم، تجد من يحسن قراءته ويتقن قراءته ويضبط قراءته ويضبط حفظه ولكنه لا يعمل القرآن ولا يعلم الحدود، تجد آثار هذه الأشياء عليه نفسه، تجد هذه الآثار عليه في تعامله في أخلاقه وأيضا في تعامله مع الناس الآخرين،